والميم الجامع لعلكم تذكرون واضح. نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ده اللي اسمه إيه؟ الاختلاس. نعم. أو الروم. أخذت إيه؟ بعض كسرة الدال مع إيه؟ عدم الإدغام، إنما الإدغام هو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فتح الله لك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا هنا نقل الورش الساكن المفصول مع بدل، يعني وإذا آتينا أدي حركتين مع النقل، وإذا آتينا أربعة مع النقل، وإذا آتينا أدي ستة مع النقل. وبالنسبة لخلاد ليس له سكت، أما بالنسبة لخلف حمزة فله السكت وعدم السكت. يقول وإذ آتينا ولا وإذ آتينا. نعم. موسى ماشي. الكتاب هنا فضيلة الشيخ المد لا ينطق، هل هنا إمالة؟ لا لا، هنا بقى الإمالة والتقليل كما بينا، يعني التقليل لأبي عمرو والفتح والتقليل لورش والإمالة الحملة والكساء وخلف العاشر إذا وقفت على موسى عند الوقف فقط بس. نعم. وقبل ساكن قف بما في أصولهم. الشاطبي يقول هكذا: موسى الكتاب، الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أدي ميم جمع واضح، ولا أقولها؟ لا واضحة فضيلة الشيخ. نعم. نستمع إلى هذه الآية برواية ورش عن نافع المدني. وإذا آتينا، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع إلى قراءة ابن كثير. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.